شباب عالصف يا عيني. طلع الروبر طلع عليها الكلاشينكوف، عديل العريس أحلى زياد يا حبيبة. عيون أبو الورد خيام جديد. اسمع اسمع اسمع اسمع عشان على فيك يا ابو مصعب. حبيب ابو عواد حبيب ابو مصعب احرق كيلاني احرق احرق بطلت تفرق. هي هي هي هي هي هي هي هي احلى بعلي يا ابو جمال يا غالي. احلى محمد للطابي يا عيني عليه يا عيني. واحلى ابو صبحي احرق يا احمد احرق احرق بطلت تفرق. هي هي هي هي هي هي هي هي علي يا الصوره هات. لابو محمد الحزمة وهالعناتة على الساحة يا بابا الشباب وأحلى جهاد يا سيد لحزمة بنحييهم كل الأمان تحقق هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي شباب إذا بتسمحوا اللي على المنصة كل الشباب انزلوا يلا شباب كله كله على الساحة كله على الساحة شباب إذا بتسمحوا كل الشباب على الساحة أنا من تأليفي ولا شعار لا بنكل ولا بسرق هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي رجعنا يا شباب ولا واحد يطلع المنصة الله يحيي كل الشباب الأمانة انت نوم عراسي يا الله طبع حبيبي لو صغرت صوت البارود شفت السما مضويه لا تقولوا بس مرعود هذول الجنونيه على بحزمه وهله هنيه هنيه يا عمي ولع ولع نار نار سيد. هلا يا طالب حبيبي عمر يا صافي. يلا حبيبة بحبيبة. مصعب ومجاهد ومحمد وطالب ولاد خالو. يا هلا البيت الجديد ريت مبروك وسعيد. هي هي هي هي هي هي هي هي هي هلا يا احمد يا نخلي. احلى بوعز احلى منتصر واحلى سيكا. لتنظيم المخيم ومؤسسات المخيم جميعا كل التحية. يا باي محمد جمالي حيا لكل الاهالي. هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي احلى طسطس. المرتبين صالح فرج حبيبنا. يا هلا بك يا هلا طويلة والعينك حالة. هي هي هي هي هي هي هي هي هي ولعوها يا شباب حبوها. العريس سلسلة دي ار اسبريسو بتهني العريس. يا هلا بيكو يا مرحب سيادوه يا بي مصعب. هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي والشعبيب الطلابية لبير زيت بعيني. هي هي هي هي هي هي هي بنهني أبناء أحمد عايش حسوني. ألف مبروك بصات. صمرة بهدي العريس الغالي. Thank you. حسين واشرب العناتي وحسين بهنوا العريس الف مبروك واحلى دي جاعز هلا بحسين ابن محمد الجمل ناصر وايمن العطا حبايبنا. غالي ابو مصعب غالي هلا. يا ابو محمود على بخواله يا طالب، نور يا ابو محمود يا كبير.